بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. نعم، كمل. واعتنى، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمع. ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار لشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري لشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من مجالس شرح كتاب مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد تكلم فيما سبق عن حد الحديث الصحيح. هنا انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي قضية الإراد في قضية حينما ذكر أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ثم صحيح مسلم، الإراد في قول الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، قال: إنما قاله قبل البخاري ومسلم. لا شك أن الإمام مالك رحمه الله لما ألف كتابه في زمنه كان هناك كتب كثيرة قد ألفت، كما ذكر هنا، مثل مصنف عبد الرزاق، وأيضا موطأ ابن أبي ذئب، وإما ذكره مصنفات السنن لابن جريج. الحقيقة أن موطأ مالك كان أكثرها نقاء من حيث الإسناد، وأكثرها صحة من حيث المتون. الشافعي رحمه الله قال عن هذا الكتاب: لا أعلم أكثر صوابا منه أو في أحسن. الحافظ ابن كثير يقول هذا، قاله قبل أن يخلق البخاري ومسلم أو أن يؤلف الكتاب، وهذا حق. وإن كان بعض العلماء اعترض وقال أنه حتى بعد وجود البخاري فكذلك الموطأ يفوق، من حيث أن الموطأ فيه البلاغات والبخاري فيه المعلقات، فرد عليه الحفاظ القائل المغلطاي وقالوا أن مالك يذكر المقطوع والمرسل من مسموعاته احتجاجا، والبخاري يحذفها عمدا ولا يحتج بها وليست على شرطه، فبقي القول أن البخاري أصح إسنادا في المسندات، أصح إسنادا بالعموم. وأما المسندات فإذا أسند مالك فلا يختلف عن موطأ الإمام مالك رحمه الله، إلا أنه خرج كما خرج البخاري عن بعض المساتير. طيب، هنا بعض العلماء يعني فيه نصوص عن الشافعي أيضا تنص على أن كلامه عن الموطأ ليس خاصا فقط في صحة الإسناد، وإنما في صحة المنهج، صحة الاعتقاد، وانتقاء الكلام، وعدم الشذوذ، يدل على أن الإمام الشافعي إنما قصد فيه مجموع ذلك كله. ولذلك ذكر أن هذا الكتاب الموطأ اعتني به كما اعتني في البخاري ومسلم. ومن أجل ما صنف في شرح الموطأ، والحقيقة لا يوجد له نظير في الشروح، شرح ابن عبد البر الأندلسي المسمى بكتاب التمهيد لما في موطأ لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، جلس فيه 30 سنة ويزيد، حتى قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله: سمير فؤادي من ثلاثين حجة وصاقل ذهني والمفرج عن همي. والحقيقة ما ترك شيئا إلا شرحه وبينه من الموصول، لكنه رتبه على ليس على ترتيب الموطأ، رتبه على ترتيب أسماء شيوخ مالك، فصار وعرا في البحث. ثم قيل له: نريد أن ترتب، فرتب هذا الكتاب على في كتاب الاستذكار، لكنه اختصره قليلا، لم يكن في الإطالة كالتمهيد، وأكثر فيه من مذاهب الفقهاء. ثم اختصر هذه المختصرة أيضا المتوسط في كتاب التقصي أو تجريد التمهيد، فله 3 كتب على الموطأ. والحقيقة في هذا الكتاب ما يدل على علم هذا الرجل وطول باعه في علم الحديث، حتى إن ابن حزم الذي لا يعني قلما يثني على أحد قال: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا ما في مع ما في الموطأ من الحديث المتصل الصحيح المرسل ومنقطع البلاغات. سأتي الكلام، البلاغ هو أن يقول بلغني ولا يسند، بلغني عن فلان ويذكر له تابعي ولا تابع تابعي، يقول بلغني عنه أو حتى عن صحابي. والمنقطع كذلك. وقد وصل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى جميع بلاغات مالك ما عدا 4 بلاغات ألف فيها كما ذكرنا أمس ابن الصلاح رسالة في وصل هذا البلاغات 4 وذكر ما فيها، وقد قرأنا ذلك بالأمس. ثم قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث معللة ضعيفة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. طيب عندك معللة إيش؟ ضعيفة ومنكرة. أنا عندي بالعكس، ما أدري ليش عندي، لا أنا عندي ضعيفة ومعللة ومنكرة، فبدأ بالضعف يتحقق منها. فيه طبعا نسخة طبعها الشيخ أو الدكتور ماهر الفحل على نسخ، فيما يظهر لي إنها من أتقن النسخ على. طيب يقول هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي، وقلنا كلاهما ممن أسس لعلم علم الحديث، يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، يعني ابن كثير يتكلم عن الحاكم وعن البغدادي وهم قبله بأنهم متساهلون في هذه التسمية، وهذا صحيح. لعلهم سموا الصحيح ليس من باب صحة الأسانيد وإنما من صحة الأصول. على كل حال هذا الكلام كما قال ابن كثير منتقد. لماذا؟ لأنه لا يوجد أصلا عن الترمذي أو في من سمى كتابه أنه سماه الصحيح، إنما سمي الجامع المختصر، فلا لم يز... حتى الترمذي لما ذكر في كتابه في العلل الصغير منهجه ذكر أنه سيذكر الحديث الحسن الذي ليس فيه الشاذ ولا المنكر، مما يعني أنه سيذكر الحسن لغيره. الشيء الثاني أنه قال: إنما بنيت كتابي على ما عليه العمل، فالترمذي لم يقصد الصحة وإنما قصد استقصاء الأحاديث التي عليها العمل، حتى ذكر: وليس في كتابي أحاديث ليس عليه العمل إلا كذا وكذا. ثم إنه يورد الأحاديث يبين، يقول هذا غريب، هذا ضعيف، هذا منكر، ويبين العلل، يعني في ثنايا ما يذكر. وقد قلنا فيما وكذلك النسائي، فإن النسائي يختلف طبعا عن الترمذي، أولا لأن النسائي نقل عنه أنه كان يرى كتابه صحيحا، قيل في قصة أنه لما ألف كتاب السنن الكبير قال له أمير الرملة: هل كل ما في الصحيح؟ قال: لا. قال: جرد لي الصحيح. فجرد له المجتبى أو المجتنى. فعلى هذه القصة معناها أن النسائي أخرج الصحيح. على هناك خلاف هل الذي جرد المجتبى هو أو ابن السني التلميذ. ثم أيضا جاء عن النسائي أنه سئل فقال هو صحيح. على كل حال مع ذلك يقول ابن كثير: هذا الكتاب أيضا ليس كل ما في الصحيح حتى يسمى صحيحا، ليس كل ما في الصحيح، بل ثبت أن في أحاديث فيه مجاهيل إما عين وإما حال وفي مجروحين، لكن يسلم على أن النسائي أعلى صحة وأعلى شرطا من سنن أبي داود ومن سنن الترمذي. وإذا قلنا لكم في الأمس أن الرواة على خمس طبقات: الأولى من جمع بين الملازمة والحفظ، والثانية من كان حافظا لكنه لم يلازم الشيخ، والثالثة من كان ملازما كالأولى ولكن لم يسلم من الجرح، والطبقة الرابعة من كان لم يلازم وأيضا ولم يسلم من الجرح، والخامسة الضعفاء والمجهولين والهلكة. قلنا أن البخاري ومسلم يخرجان الأولى والثانية، وينفرد مسلم بإخراج الثالثة بانتقاء. الطبقة الرابعة هي شرط أبي داود والترمذي، شرط النسائي وأبي داود، وأن كان النسائي أعلى شرطا. الطبقة الرابعة هي شرط الترمذي. الطبقة الخامسة هي شرط ابن ماجه، لأنه خرج عن بعض الضعفاء والهلكة والمتروكين. فيسلم للشيخ هنا أن في الترمذي والنسائي حديث معللة، لأن أصلا النسائي كما ذكر العلماء أنه يفوق كثير من المحدثين في عصر في العلم العلل، حتى قالوا أن يفوق مسلم، إنما هو يجري في مضمار البخاري. ومن قرأ ترجمة النسائي عرف أنهم عدوه من كبار حفاظ الإسلام، ومن رأى في قرأ في سنن عرف أنه يذكر هذا ليعلل، حتى في الصغرى يذكر العلل، فهو لم يشترط الصحة كذلك. ومن ثم فمن أطلق على السنن أحد السنن الأربع أنها صحيح فقد أخطأ، وهذا مراد المصنف. نعم. أما وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المقدسي المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، كحديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. طيب، انتقل هنا رحمه الله تعالى إلى الكلام عن مسند أحمد، وقال إن الحافظ أبو موسى المديني الذي ألف كتاب خصائص المسند أنه قوله أن ما في المسند صحيح، هذا قول يقول ضعيف. لماذا؟ يقول لأنه في أحاديث ضعيفة بل يقول موضوعة. الواقع أنه صارت نوع من المعركة في هذا الكتاب المسند، زعم مثل هذا الرجل وأمثاله مثل الحافظ أبي موسى وغيره أن الكتاب صحيح، فقام ابن الجوزي وأيضا شخص آخر فرد وقال لا، في أحاديث موضوعة، وأودع ابن الجوزي عدد من أحاديث المسند في كتاب الموضوعات. جاء العراقي ثم تلميذه الحافظ بن حجر وتكلم عن هذه الأحاديث التي انتقدت على المسند وأنها موضوعة، والحافظ بن حجر في كتاب القول المسدد في ذب عن مسند الإمام أحمد حسب ما وصل إليه يقول ليس فيها حديث موضوع إلا حديثا واحدا قال إنه شديد الضعف جدا لكن لا يصل إلى الضعف، قال يقال موضوعة. فنحن نسلم لابن كثير أنه فعلا في أما من حيث الضعف، من حيث ضعف الإسناد فهو متيقن في المسند، لأنه أصلا الإمام أحمد لم يشترط الصحة، لكنه قال كتابي هذا حجة. قال العلماء ومعنى كتابه حجة أنه فيها أصول الدين، فيها الأصول. قال من 700,000 انتقيت هذا الكتاب لهم، من 700,000 حديث وأودع فيه 40,000 من 700 انتقاها. لكن لماذا وجدت؟ قيل كان الإمام أحمد يضرب على بعضها، لكنه لعله أدرك المنية قبل أن يضرب عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقل لما سبر المسند ونظر فيه وهم يقولون كان يستظهره، يقول لما تأملت المسند وجدت أنه أجود من أجود، يعني أجود حتى من السنن، وهو يقارب شرط أبي داود، فلا يمكن يخرج عن المجمع على تركهم أو المتون المجمع على أنها مكذوبة. قال إن كان المقصود في الموضوع في المسند هو ما يتعمد صاحبه الكذب هذا غير موجود، وإن كان المقصود أنه الذي يكون فيه خطأ وتحكم ببطلانه بدليل آخر مستقل فهذا موجود، بيسمونه بالمعارض بالمعارض. إذن الإمام أحمد لا يخرج عن الكذابين، يخرج عن الوضاعين، لكن يخرج بناس يهيمون. وهي أحاديث على كل حال معروفة، وضعها العلماء في كتب وعزلوها من هذه الأحاديث ضعيفة جدا. يقول الشيخ رحمه الله لكن مسند أحمد لا يوازيه كتاب المسند في كثرته وحسن سياقته. نعم، المسند الإمام أحمد إذا أطلق المسند فقصد به يقصد به المسند الإمام أحمد، إذا قيل رواه في المسند ينصرف إلى الذهن مسند الإمام أحمد. أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، وهذا يحتاج إلى، وقلت لكم أن الحافظ يطلق بعض الكلام ويحتاج إلى أدلة. من السهل جدا أنك تعرف الأحاديث الصحابة الذين فاتوا المسند خاصة للحفاظ الكبار، وبما أنه مرتب على المسانيد من السهل أن يبحث الإنسان عن هؤلاء ويقول فات أحمد كذا وكذا وكذا، أما الكلام المرسل يعني يحتاج إلى تحقيق أنه فات قريبا من 200، ربما هؤلاء المسانيد الذين فاتت الإمام أحمد لم تثبت عنده مثلا، والله أعلم. وقد قلت لكم أنه انتقاها من 700,000 حديث. طيب لي بعده. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخارية ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. وهي قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود بن طيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. طيب انتقل هنا إذا إلى نقد آخر ينتقد فيه من قبله من الحفاظ، فهو يقول هنا أبو طاهر أن أبا طاهر السلفي، واضح ولا لا، أنه يقول عن الأصول أنها إيش، أن الأصول يقول في الأصول أنها اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. طبعا هو يقال أنه أن قصده في هذا أنه في صحة أصولها، هكذا نقل أو اعتذروا عن لأبي طاهر السلفي أنه قال أنه لم يقصد صحة أسانيدها بحيث أنها ليس فيها الضعيف، وإنما أراد صحة الأصول، وفرق بين صحة الإسناد وفي الصحة صحة الأصل. لكن لا شك أنه لو كان القصد من كلام السلفي رحمه الله أنها صحيحة كلها، فهذا أيضا مثل ما قال ابن كثير منتقد عليه، لأنه لم يشترط أحد من هؤلاء الأئمة الأربعة صحة الأسانيد إلا ما نقل في السنن الصغرى عن النسائي وغير مسلم أيضا، هذا إذا ثبت عنه. لكن قوله الأصول الخمسة ما يقصد بها؟ يقصد السنن الأربع مع الموطأ ولا لا؟ هذا اللي ها اللي يظهر أنه يقصد الموطأ ولم يقصد السنن بما جاء، وإن كان يقصد السنة بن ماجه فهذا أكثر انتقادا، لأن بن ماجه معروف أنه تفرد بالأحاديث فيها موضوعات، واضح ولا لا؟ لكن السؤال هنا إن كان قصد السلفي الموطأ لماذا لم يذكر بن ماجه؟ لأنه أصلا ما أدخل سنة بن ماجه في الكتب الستة أو مع السنة الأخرى إلا في القرن السادس من قبل القيسراني الحافظ ابن طاهر القيسراني، لما ألف كتاب أطراف الكتب الستة وألف بعد ذلك شروط الكتب أو شروط الأئمة الستة. هو أول من أدخل سنن ابن ماجه في هذه الكتب الستة. قبله ما كانوا يعدون ابن ماجه ضمن الأصول، بل كانوا يقدمون عليه، مثل حتى قال مغلطاي: كان الأولى أن يدخل في الكتب الستة سنن الدارمي، فإنه أنظف إسنادا وأنقى متونا. وهذا حق، فإن الدارمي وإن كان فيه الضعيف لا يمكن يكون فيه الضعف الشديد الموجود عند ابن ماجه. حتى زعم المزي الحافظ أن كل ما تفرد به ابن ماجه ضعيف، لكن هذا غير مسلم كما قال الحفاظ بعده. لا، في أحاديث تفرد بها صحيحة، لكنه يكثر فيه الواهيات، يكثر فيه، وقد ألف أن فيه بعض الموضوعات. إذن وتبع، والذي جعل ابن ماجه يشتهر بعد ذلك مع كتب الستة أن كل من جاء بعد ابن طاهر ألفوا عليه، مثل صاحب المقدسي صاحب الكمال في رجال الكتب الستة، ثم جاء بعدها المزي، فلا بد يندرجون بإدراج ابن ماجه بناء على أنه مشى عليه الكمال وسيمشي عليه من بعده. واضح ولا لا؟ وإلا كما قال مغلطاي: لو وضع سنن الدارمي لكان أحسن. ثم قال أن ابن الصلاح أنكر على السلفي زعم أنها كلها صحيحة، وهذا كلام صحيح، ليست كلها صحيحة. ثم قال: ومع ذلك فهذه السنن أعلى مرتبة من كتب المسانيد. ثم مثل بمسند عبد بن حميد الكشي والدارمي، والحقيقة أن الدارمي ليس بمسند، وإن سمي مسندا بالمشتهر لأنه الحقيقة المسانيد هي مرتبة ما رتب على أسماء الصحابة. أما الدارمي فهو لا يختلف عن السنن، مرتب على الأبواب، لكن سمي مسندا من باب أنه مثل ما سمى البخاري الصحيح المسند. واضح ولا لا؟ مسلم سمى كتابه المسند، فهو مسند من حيث أن فيه السند وأنه مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو الحقيقة سنن. كذلك مسند أحمد وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد بن موسى العبسي. يقول هؤلاء أن السنن أعلى وأنقى من المسانيد، وهذا ليس على إطلاقه. فإذا جئنا للمقارنة فإن مسند أحمد أحسن شرطا من سنن ابن ماجه. فإذا هالكلام نعم بالمجمل، ليقول لأن أصحاب المصنفات ليس قصدهم الانتقاء، وإنما قصدهم أن يخرجوا في كل باب للصحابي كل ما يجدون قدر ما يجدون، بخلاف أصحاب السنن فإن لهم شروطا مثل ما قال: لا أخرج عن الهلكة ولا المتروكين. فبالجملة نعم، كتب السنن في الغالب أنها تكون أعلى وأصح وأنقى أسانيد من المسانيد، لكن هذا ليس على إطلاق. لو قررنا بعض المسانيد في بعض السنن فإن بعض المسانيد تفوق. قال: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط صحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. طيب، انتقل هنا إلى قضية إيش؟ ما تكلم فيه أبو عمرو بن الصلاح في معلقات البخاري، لأن نتكلم لازم نتكلم عن الصحيح أو حد الصحيح. يقول لك: هل ما في البخاري معلقات داخلة في الصحيح؟ يقول أن أبو عمرو بن الصلاح تكلم عن معلقات البخاري وفي مسلم أيضا، لكن في مسلم قليلة. ليش في مسلم قليلة؟ يقول: قيل أنها 14 موضعا. يعني عجيب أن الحافظ بن كثير دائما يعبر بقيل، لأنه مشهور أنها 14، وإن كان الصواب أنها 13، لأن في حديث مكرر. واضح ولا لا؟ لكن مشهور بلا خلاف بين العلماء على أنها 14 موضعا، وهي في الحقيقة كما قلت 13، كلها وصلها مسلم إلا حديث أبي جهم الذي النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم في الجدار، أن النبي سلم عليه فتيمم ثم رد عليه، كلها موصولة في مسلم ما عدا هذا الوحيد معلق، ولم يريده المسلم لأجل احتجاج به، وإنما أورده لشيء ما ومتابعة ونحو من ذلك. بالنسبة لمشكلة في معلقات البخاري، لأن البخاري رحمه الله أكثر من المعلقات، حتى ذكر الحافظ بن حجر وهو قلت لكم هو من درسها. ليش درسها؟ غير الذي درس البخاري وأودع في مقدمته كل ما يتعلق في فنون البخاري، إلا أنه ألف كتاب سماه تغليق التعليق، فوصل فيه المعلقات اللي في البخاري، واضح ولا لا؟ ما علق البخاري وصله، التي ليست موصولة في كتابه في موطن آخر. يقول الحافظ بن حجر أن عدد المعلقات التي في صحيح البخاري كلها 1341 و1000، يعني 1341، يقول كلها وصلها إلا 160، يعني فقط 160 لم توصل، وصلها الحافظ بن حجر بأسانيده في كتاب تغليق التعليق وتكلم عليها. ولذلك سيأتي الآن ماذا تكلم الحافظ بن حجر فيه في حديث هشام بن عمار الذي سيذكره الحافظ بعد قليل. طيب، السؤال هنا لماذا يعلق البخاري؟ البخاري يعلق لأمرين، أشهرها أمران، أشهرها أمران. الأمر الأول أنه البخاري يقول الحافظ بن حجر علم من حاله أنه لا يكرر الحديث بمتنه وإسناده، إذا ذكر الحديث في مكان لابد يأتي بإسناد آخر، يعني بنفس الإسناد لكن بشيخ آخر، أو يأتي بلفظ آخر، لكن أحيانا يضيق عليه الحديث فلا يجد له إلا هذا المتن وهذا الإسناد، وربما ذكر له عدة مواضع 7-8، فإذا جاب الموضع التاسع ما وجد إيش ما يزيد فيه في سند أو متن، يقول فيعلق لهذا الغرض، واضح؟ السبب الثاني أن قصد البخاري من إرادة المعلقات التفقه والاستدلال على المسائل الفقهية، فهو في أشياء ليست على شرطه يريد أن يستدل بها ويرد لها أحاديث، أحيانا يوجد البخاري في صحيحه أحاديث يعجز العلماء عن إيجاد المناسبة لإرادها، فيحتاج إلى نظر مراجعة كتب أهل العلم معرفة وجه إرادة البخاري في هذا الحديث. البخاري أحيانا يعلق هذا الحديث لأنه يريد أن يبين فقهه الموافق لهذا الحديث، مثل ما جاء مثلا لرأيه في قضية أنه يجوز قراءة الجنوب، يجوز قراءة الجنوب القرآن مثلا، ومعروف أن الجمهور يرون أنه لا يجوز قراءة الجنوب يقرأ القرآن لحديث علي المشهور، ومعروف أنه فيه علة. البخاري ما هو على شرط حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه فعلقه، مع أنه في مسلم هو، لكنه على شرط مسلم ولا على شرط، وليس على شرط البخاري. إذن أورد البخاري لأجل أن يحتجه بالفقه لا سندا. فإذن البخاري يورد المعلقات لأمرين، إما لأنه ضاق عليه فلا يريد أن يكرره، ثم للاستدلال الفقهي، يورد حديث ليست على شرطه لأجل يستدل بها فقها ويحذف إسنادها. طيب، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ما هو الحكم في معلقات البخاري. يقول لك معلقات البخاري أيضا ذكر الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر سبرها سبرا، لكن ذكرها العلماء قبل الحافظ بن حجر، لكن فصل فيها الحافظ تفصيلا من فصل واحد. يقول ابن كثير أنه ما علقه بصيغة الجزم مثل قال، قال ابن عمر، يقول فإنه كفاك في الإسناد المحذوف، فانظر إلى الإسناد الذي يبقى، مثل أن يقول مثلا يحذف مثلا البخاري، يحذف شيخ الحميدي ويحذف مثلا الزهري، ثم يقول سالم عن فلان عن ابن عمر كذا، فيقول المحذوف الذي جزم البخاري به فقال قال فلان، المحذوف هذا صحيح عند البخاري كفاك إياه، لكن انظر إلى ما أبرز، واضح ولا لا؟ أما ما جاء بصيغة التمريض كروية وقيل ويذكر، فكل الذين تكلموا على معلقات البخاري قال لا يستفد منها صحة ولا ضعفا، لأنه ذكر منها بصيغة التمريض أحاديث وصلها في الصحيح، وصلها إيش في الصحيح، مثل حديث الرقية، قال ويذكر، ويذكر حديث الرقية من حديث ابن عباس ذكره معلقا وصله في مكان، ولما جاء مرة أخرى قال ويذكر عن ابن عباس، واضح ولا لا؟ فغلقه بصيغة التمريض. طيب، لكن هنا قاعدة في قضية الحديث الذي جاء بصيغة التمريض. أولا يقول الحافظ بن حجر لا يوجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيرة، يقول إذن ما علقه البخاري بصيغة التمريض فيه صحيح، فيه ما هو على شرطه، فيه ما وصله في موطن آخر، لكن ما على شرطه من الذي علقها من 160 ما يوجد منه إلا القليل على شرطه اللي هو على درجات الصحة، لكن يوجد ما هو على شرط مسلم. قال لك أيضا يقول رحمه الله: والقاعدة أيضا أن ننظر لسياق البخاري حينما يورد الحديث الذي علقه بصيغة التمريض، فإن ساقه بصيغة الاحتجاج فهو إما صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر، وأما إذا ساقه بصيغة التضعيف فإنه الغالب أنه إيش أراد أن يضعفه، بل إن البخاري أحيانا يذكر معلق ويقول لا يصح ولا لا، ويذكر أن عن أبي هريرة أنه لا يتطوع في مكانه قال ولا يصح، واضح ولا لا؟ طيب، يقول الحافظ ابن كثير: فليس من نمط الصحيح المسند قطعا، ومن ثم من قال عن حديث علقه البخاري رواه البخاري فقد جانب الصواب، لأن أهل العلم الحذاق المحدثين إذا ذكروا الحديث قالوا رواه مسلم رواه البخاري معلقا، ولا لا؟ الحافظ ابن حجر رواه تعليقا، بل حتى الذين صنفوا على أسانيد البخاري رمزوا للبخاري بحرف الخاء مثل تحفة المزي في تحفة الأشراف، ورمزوا لما علقه بحرف خاء تاء حتى يميز الموصول من المعلق، وحتى في التراجم لما جاء المزي إلى روايات البخاري ورجال البخاري وأراد أن يبين في كتاب تهذيب الكمال الشيوخ والتلاميذ يرمز له خاء أي روى له في أصل الصحيح، وخاء تاء روى له في التعليقات، وهذه أيضا الموصولات عليك أن تنظر هل احتج به أو احتج أو أورده في الشواهد والمتابعات، ليسوا سواء. طيب، إذن لا يجوز الإنسان أن يقول رواه البخاري وهو معلقا. وممن وقع في هذا الخطأ من المصنفين صاحب اختصار البخاري اللي هو الزبيدي في كتابه تجريد، فإنه يذكر جميع المعلقات بدون أن يبين أنه معلق، يقول وعن ماشي، فليقرأ مختصر الزبيدي للبخاري حقيقة يخلط المعلق بالمرفوع لأنه لا يفرق بينه إطلاقا. طيب، فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رد ابن الصلاح أيضا بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولا. طيب يكفي، ترى أنا ما معي ساعة، إذا جاء الوقت نبهني عليه. حاضر. طيب، هنا أراد أن يبين هنا مسألة أخرى يا أخوان عند البخاري رحمه الله، وهو أن البخاري إذا علق قال عن فلان أو قال فلان، لكن إذا قال لنا أو قال لي أو زادني هذه مختلفة تماما عن مسألة قال، لأن قال لا تفيد الاتصال، بينما قال لي واضحة. ومن ثم فما حكاه عن بعض المغاربة أنهم قالوا أنه من المعلق هذا أبعد النجعة، ولم يعول أحد عليه من أهل العلم، لا يمكن أن يقول البخاري قال لي ويصير معلق مطلقا، لأنه قال لي وهذا صيغة سماع. لكن اختلف العلماء الآخرون لماذا قال البخاري قال لي ولم يقل حدثنا أو قال لنا. منهم من يقول أن البخاري أخذه مناولة، منهم من يقول أخذه مذاكرة، واضح ولا لا؟ منهم من يقول أخذه إجازة، وهذه ما ذكرها ابن كثير. إذن هي أربعة أقوال، منهم من قال القول الأول وهو القول الضعيف أنه تعليق، وهذا لا يحكى ويطوى، ما أحد وافق على هذا، لكن الأقوال التي ذكروها أنه إما إجازة أو مناولة وعرضا أو أنه إيش مذاكرة، هذه ذكرها عن هؤلاء، واللي يقول عن طريق الإجازة هو ابن منده. لكن الحافظ ابن حجر، وقد قلت لكم إذا تكلم الحافظ فيما يتعلق في صحيح البخاري فإنه يتكلم عن صبر. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وجدنا أن البخاري يقول قال لنا في صحيحه ثم يأتي الكتب الأخرى يقول حدثنا، والعكس إذا ما تستطيع أن تقول أنها عرض ولا إجازة ولا مناولة، قد تكون سماع. لكن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن بعد أن يقول استقرأ صنيع البخاري، يقول لا يوجد في صحيح البخاري من الأحاديث التي استعمل لها هذا اللفظ قال لي أو قال لنا إلا ما يتعلق في الموقوفات أو في أحاديث مرفوعة يستشهد بها خارج عن أصل الكتاب استشهادا. واضح ولا لا؟ طيب، إذن هذا الكلام، إذن اختلف العلماء في تعليقات قال لنا على أربعة أقوال، والأول قول ضعيف، والثلاثة كلهم متفقون على أنها سماع، سواء كان من قال عرض أو قال مذاكرة أو قال إجازة، كلها تعتبر نوع من السماع أو اتصال، ما هو بالسماع، نوع من الاتصال. واضح ولا لا؟ لكن الحافظ بن حجر يقول أن هذا الكلام فيه نظر، لأننا سبرنا أحاديث كثيرة وجدنا أن البخاري يقول قال لنا ثم يقول في موضع آخر حدثنا، إذن لا تفيد ما ذكره. لماذا البخاري؟ الله أعلم. لكن يقول الحافظ بغض النظر عن السبب الذي جعل البخاري يعدل إلى هذا، أن البخاري لم يخرج هذه الصيغة إلا بموقوفات أو أحاديث استشهادية وليست إيش مرفوعة مما يحتج بها في أصل كتابه. طيب، ثم انتقل إلى وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. طيب، الآن لما ذكر المعلقات انتقل إلى مسألة وهي مشهورة، وهي قضية حديث المعازف اللي جاء في البخاري أن البخاري قال هشام بن عمار ولم يقل قال لي. وفي جميع نسخ البخاري يقول حافظ بن حجر كلها ليس فيها قال لي، كلها فيها قال هشام بن عمار. ومن ثم جاء ابن حزم وضاعف هذا الحديث وقال هذا الحديث إيش منقطع، البخاري لم يسمع من شيخه. واضح ولا لا؟ ما أحد وافق ابن حزم على هذا، ولا كل علماء الحديث الذين جاءوا بعد ابن حزم من أصحاب التحقيق ردوا على ابن حزم كما رد عليه هنا ابن كثير. قالوا أولا اترك البخاري على جنب، أولا إذا جئنا البخاري رحمه الله قال هشام بن عمار، أليس هشام شيخ للبخاري؟ طيب، إذا كان شيخا للبخاري فإن العلماء يقولون أن قال على رأي جمهور طبعا أن قال بمعنى عن ولا لا، والعنعنة من غير المدلس محمول على السمع. إذا لماذا يا ابن حزم تتهم البخاري بأنه إيش أحاديث منقطعة مع أن البخاري ليس بمدلس إلا إذا كنت تتهمه بالتدليس، هذا شيء آخر ولم يقله أحد. فما دام قال البخاري قال هشام فقال بمعنى عن، وعن محمولة بالاتفاق الذي استقر على أنها إيش متصلة إذا كان قائلها غير مدلس، والبخاري إمام المحدثين ولا يمكن أن يصاب بالتدليس. واضح الأول. الأمر الثاني أنه لو كانت صيغة الانقطاع فلا يمكن يتهم البخاري بهذا، لأن البخاري لا يخرج الأحاديث إلا على شرط بشرط الإسناد، وهو قال في كتاب الجامع المسند. فمثل هذا ما دام هذا الشيخ هو شيخه وهو سمى كتابه المسند وهو يشترط الصحة فلا يخرج منه إلا المعلق، أما هذا فيدخل في المسندات. فعلى الأقل أحسن الظن بالبخاري وقل إن البخاري إنما قال لعلة ما، لكن ما دام أنه ما علقه وهذا شيخ له، وهذا لو كان في غير البخاري لكن الأمر سهلا، لكن في البخاري يجب أن يحمل على شرطه. واضح؟ هذه فيما يتعلق، مع أنه هناك قول طبعا للخطيب أنه يقول لا حتى لو ما حملناها على قال فالأصل أن قال ليست محمولة على الانقطاع، لكن هذا فيما يتعلق في البخاري أنه يرد على ابن حزم في هذين الأمرين، أن قال بمعنى عن وأنها من غير المدلس محمول على السماع، فما في وجه أصلا للرد. هذه واحد. اثنين، ها مش قلنا أن البخاري شرط في صحيحه الاتصال وهذا شيخه، إذن عليك أن تحمل قول البخاري قال على الاتصال لأن هذا في الصحيح وهو شرط البخاري، فلماذا تجرؤ هذه الجرأة على البخاري؟ الأمر الثالث أن ابن حزم تناقض عجيب لما يذكرون في أحكام التدليس كما سيأتي معنا. ابن حزم هو الذي في رأي للعلماء أن كل المدلسين أحاديثهم محمولة على السماع إلا إذا تبين التدليس، وقائل هذا القول هو ابن حزم في كتابه أحكام الأحكام. ابن حزم هو المتفرد بهذا القول حتى إذا ذكر في المصطلح قالوا هذا قول ابن حزم، أنه يقول كل المدلسين بدون استثناء الأصل فيهم العدالة، إذا نقبل خبرهم ونتدليسهم كما نقبل خبرهم، فهو هذا قوله. إذا كنت تقبل عنعنة المدلسين الذي ليس كالبخاري اقبل على الأقل قال قلقلة البخاري. إذن هذه ثلاث أمور كلها ترد على ابن حزم، فلماذا تتناقض تقول في كتابك الإحكام الأصل محمول على السماع العنعنة من سائر الرواة اللي ثبت أنهم رووا أحاديث لم يسمعوها ثبت عنهم ومع ذلك الله محمول على السماع، والبخاري ليس بمدلس ولا يعرف عنه أن يروي ما لم يسمع، ثم تنقض كل قاعدك وتضعف هذا الحديث في الملاهي بالذات. تعرفون أن درس كان يشيع فيها الملاهي، واضح؟ طيب نأتي لقضية اللي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، وهي أنه أصلا اترك البخاري، اترك البخاري، الحديث لم يوجد مسندا. الحافظ ابن حجر لما خرج الحديث مع أنه مو معلق لكن خرجه ليرد على ابن حزم، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى طبعا أولا رواه عن هشام بن عمار تسعة في كتب المعاجم ومعجم الطبراني، وابن حبان في صحيحه خرج هذا الحديث من طريق شيخ لهشام بن عمار بصيغة الاتصال ابن حبان، وابن حبان يتشدد في الاتصال وإن لم يتشدد في العلل في العلل. فيقول الحافظ الحجر بعد من أسند قال هؤلاء تسعة من شيوخ من تلاميذ هشام بن عمار غير البخاري كلهم رووه عنه موصولا، قال منهم الحسن بن سفيان حافظ، ومنهم عبدان حافظ من شيخ الشيوخ البخاري، وجعفر الفريابي، يقول هؤلاء حفاظ أثبات. ثم أنه لم ينفرد به أيضا هشام بن عمار رواه ذكروه من طرق أخرى عن هشام بن عمار تابعه أناس عن شيوخه، فروي عن طريق ذكر عطية بن قيس واحد قال له ابن أبي مريم، وهذا مفصل. لكن ينتقد على حافظ بن كثير هنا انتقادان، انتقاد الأول أنه أعزاه للمسند حديث هشام بن عمار لا يكون أنه من أمة أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فأولا أن رواية أبي داود في رواية أن الحديث ليس في مسند أحمد، وإذا عزى حافظ كبير لمسند أحمد وليس في مسند أحمد هذا يعتبر شيء إشكال. والعجيب أن الحافظ ابن كثير ذكر في كتابه جامع المسانيد حديث مع العازف في عدة مواطن ولم يعزوها إلى أحمد ولا في موطن واحد، فهو لما جاء يحقق في كتاب جامع المسانيد وحقق لم يذكره في المسند، لكن هنا لما كان ينقل نقله ولم يبين وليس هو في المسند قطعا، فعزوه للمسند خطأ. الأمر الثاني أنه عزاه بأبي داود، وهو في أبي داود من طريق غير هشام بن عمار، من الطرق اللي ذكرنا أنها من متابعة هشام بن عمار، وليس في لفظ المعازف، وليس في لفظ المعازف بل في لفظ الخمر والحيرة والحرير. طيب ثم قال ثم حكي أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، قلت وعن مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. حاشية. حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي وشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري وشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة وهو معنى ما ذكر ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. انتقل هنا المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الكلام عن اتفاق الأمة على صحة ما في الصحيحين، واضح ولا لا؟ لكن هنا ذكر أن هناك طيب هنا إيراد أنه قد انتقد على البخاري ومسلم أحاديث انتقدها بعض أهل العلم مثل الدارقطني في كتاب التتبع ومثل غيره من الحفاظ انتقد على مسلم، واضح ولا لا؟ بعض العلماء فيقول هنا يعني نعم. ثم حكى أن الأمة تلقت وهذا لا إشكال فيه، تلقي الأمة بالكتابين لا إشكال فيه، بل الأمة متلقه لهذا الصحيح وصحيح مسلم والبخاري بالقبول. طيب يقول إذن ثم سوى أحرف يسيرة. إيش معنى أحرف يسيرة؟ يعني أحاديث قليلة. وقول أحرف يسيرة لأن غالب التي انتقدت في الصحيحين إما هي زيادات في المتون، ألفاظ في المتون، أو اختلاف بين الرواة في حديث واحد مثلا، يقول هذه غالبها. لكن عددها كما ذكر العلماء منهم السيوطي في تدريب الراوي، وذكر حافظ ابن حجر قبله أن اللي انتقد على الصحيحين 220 حديثا، يختص البخاري 80 إلا 2 ومسلم 110. وهذه الانتقادات ذكروا أنها تنحصر في ما ذكرناه، إما من زيادات في الألفاظ أو اختلاف بين الرواة. ذكرها الحافظ العراقي وساقها في كتاب، واضح ولا لا؟ وأفردها، وأظن الحافظ ابن حجر ذكر أنه قد فقد. ثم جاء ابن حجر وسردها، سرد ما يتعلق في صحيح البخاري في مقدمته للصحيح وأجاب عنها، وكذلك النووي أجاب عليها أو على ما ورد على مسلم في شرحه للنووي. طيب السؤال هنا، نحن لا نشك يعني بعض العلماء قال إنما من انتقد على الصحيحين إنما هو أي انتقد على شرطهما، على أنهما نزل عن شرطهما قليلا. لكن السؤال هنا يريد أن يورد قضية، ما دام أن البخاري ومسلم قد انتقد في بعض الأحرف اليسيرة، كيف تقولون أنه يستفاد منه العلم ووجوب العمل، واضح ولا لا؟ يقول هنا ثم استنبط ابن الصلاح من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة من الخطأ. يعني يقول ما دام الأمة تلقت الكتابين بالقبول فهي إجماع، والإجماع قطعي، فهي إذن تفيد إيش؟ العلم والقطع بصحتها. قال طبعا إلا ما ينتقد، الانتقاد هذا لا يدخل في قضية القطع، ينظر فيه. يقول لك النووي اعترض، قال لك لا يستفاد القطع بالصحة. لماذا؟ لأن النووي أصلا أخذه على مذهب الأصوليين أن خبر الواحد لا يفيد العلم ولا يفيد القطع، واضح ولا لا؟ جاء ابن كثير وقال لا، الحقيقة أنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه أن ما يتعلق في الصحيحين بما أن الأمة اتفقت عليهما وعلى صحتهما فهذا يفيد القطع والصحة ويفيد العلم، ولو لم يثبت كما قال إيش إلا من طريق واحد. ثم جاء ابن كثير وقال وقفت على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عن أئمة في الأصول وأئمة في الكلام، وذكر من المذاهب الأخرى مثل الشافعية الشيرازي والسرخسي من الحنفية ومن الأشعرية الإسفرائيلي بن فورك، ذكر أن هذا ليس خاصا تقول له فقط في أهل الحديث، من المذاهب الأخرى ومن المذاهب الكلامية، قال وهو الذي عليها الحديث قاطبة. صحيح، لأن أهل الحديث يقولون أن الحديث لا كما يقول النووي الحديث الواحد لا يفيد العلم فقط يفيد الظن والظن يستفاد منه العمل، لكنه إيش لا يفيد العلم. ولذلك إذا جاء الباب العقائد قال لك لا نأخذ به، ليش؟ لأنه يفيد الظن لا يفيد العلم، نأخذ فيه في العمل. وهذا طبعا مدخل من مداخل أهل الأهواء، ليس عند أهل السنة، إنما ذكروا أهل السنة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثم إن أهل العلم يعني ردوا وقالوا إن العلم أن الحديث أو أحاديث البخاري أو غير البخاري تفيد العلم وتفيد الجزم بصحتها من طرق كثيرة، منها تلقي الأمة للقبول أو الحديث، ما هو حتى في البخاري تلقي الأمة لحديث ما بالقبول، هذا يفيد العلم. وذلك لما ذكر ابن عبد البر أول حديث في بلوغ المرام ذكره أظن حديث البحر، ما هو حديث البحر اللي بعده، وكذلك حديث البحر لكن حديث الماء طهر يجلس شيء، وقال إسناده ليس بذاك، لكن تلقت الأمة بالقبول، لأن الإمام مالك خرج في مطئه وهو سند مدني، والإمام مالك هو المرجع في الأسانيد المدنية، فترقت الأمة بالقبول، انتهى الموضوع. الشيء الثاني أن يكون الحديث مشهور مستفيض من طرق كثيرة جدا يفيد العلم، لكن لا يصل للتواتر كما يزعمون. واضح ولا لا؟ أن يكون محتف بالقرائن كأن يرويه أئمة. إذن ما ذكره ابن كثير وما نقله عن شيخ ابن تيمية عن كثير من أهل العلم، وهو اتفاق أهل الحديث قاطبة أن أحاديث البخاري ومسلم بل ما هو خارج البخاري ومسلم مفيد للعلم والعمل بما ذكرنا، إما يكون متلقى بالقبول أو احتف بالقرائن أو كان مستفيضا ونحو ذلك. وهذا مبحث الحقيقة أصولي. أما أهل الحديث الشافعي لما ذكر رحمه الله تعالى في الرسالة مثل هذه الأمور ما ذكرها، قال الحديث المتواتر عند أهل الحديث غير المتواتر الأحاد عند أهل الأصول، شيء آخر ليس هذا بحثه. ثم قال النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عشر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده. فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. نعم. قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث صحيح كذلك بل والضعيف، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه؟ كمل. وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان عندي فتنقح، أنت عندكم بالضم فتنقح أو فتنقح، أنا عندي كذا فتنقح ولا لا؟ إذا فتنقح. فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث ولا هو متهم بالكذب. بس أنت كأنك جعلتها منونة ولا أنا أخطيت؟ إحنا عندنا منونة شيخنا، ولا عندنا منونة ولا هو متهم، ولا هو متهما ما تجي هذه بالضم ولا لا؟ ما تجي ولا هو متهم بالكذب، ولذلك نسختكم تحتاج إلى تحقيق. ولا هو متهم، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر يخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. نعم. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. القسم الثاني، قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. طيب يكفي. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الصحيح متفق عليه كما ذكرنا، وأجمع أهل الحديث على هذا التعريف بشروطه الخمسة. أما حديث الحسن فيقول عنه الحافظ بن كثير وعسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل العلم من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي. طيب، وهذا حق، لأنه أصلا لم يعرف فيما سبق الحديث الحسن. الحديث الحسن عند المتقدمين جاء في كلامهم، لكن المتأخرون قالوا أنه جاء بمعنى عندهم بمعنى الغريب وبمعنى المنكر، وجاء عندهم بمعنى الصحيح، وجاء بمعنى الحسن اللغوي، فلا، وجاء عندهم بمعنى الحسن اللي بمعنى الحسن المقارب للحديث الضعيف اللي وسط، فجاء على معان في كلامهم، فغير محرر عند القدماء معنى الحسن. أول من عرف الحديث الحسن هو الترمذي، لكن عرفه بأحد قسمه. هنا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث الحسن في كتابه الموقظة قال وأنا في إياس من ضبط تعريف الحسن، واضح؟ قال أنا في إياس، يعني من أن يكون أن يأتي إنسان يضبطه ويحدده بضابط لا يستطيع أحد الإرادة عليه. طيب، لكن الأمر ليس بهذه، سيتبين أن الفرق بين الحسن والصحيح في شرط واحد بغض النظر عن قضية القيود والاصطلاحات. يقول لما ثم قال هو إيش كلمته هنا؟ وقد تقصر عبارته عنه وقد تجشم كثير منهم حده. طيب، فقال الخطابي إيش هو؟ ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ذكر هذا في كتبه، ولعله في كتب الشرح البخاري مثلا. هذا قال وعليه مدار أكثر الحديث وليقبل أكثر العلماء واستعملوا عامة الفقهاء انتقدوه. طبعا قصده في قوله ما عرف مخرجه، يعني مخرج بصري ولا مخرج كوفي، أو أنه معروف أن قتادة يروي عنه البصريين فإذا جاء من طريق آخر فهو منكر. أما اشتهر رجاله قصده اشتهروا بالسلامة إيش من وصمة الكذب، وإن كان يشعر بأنهم دون مرتبة الثقة واضح، لكن كلامه يعني كما ذكروا أنه التعاريف تصان عن الإطالة وعن الاشتباه، لابد تكون حدها واضح. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى ليس مسلما أن حديث الحسن لوحده معرفة مخرج وسهر رجاله، يشترك معه الصحيح، يشترك مع الصحيح، وقد يشترك مع الضعيف، لكن لا يمكن ندخله في هذا لأنه هو قصد الحديث الحسن. لكن هم يقولون ما اشتهر عرف المخرج واشتهر الرجال اشترك فيه. نعم، وإن كان قصده اشتهروا يعني ارتفعوا عن حد الجهالة وعن حد الكذب، لكن كما قلنا التعريف تصان عن مثل هذه العموميات. قال ثم قال ابن كثير ولا يسلم له أيضا أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، يقول وعليه أكثر الحديث، يقول ما صحيح الحديث الحسن هو أكثر الحديث، هكذا كلام ابن كثير. قال ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء، بل يقبلون أكثر شيء صحيح. قال وكذلك الفقهاء لا يستعملونه، يستعملون أكثر ما يستعملون الصحيح. فهذا التعريف مشكل اللي هو تعريف الخطابي. ثم قال قال ابن الصلاح والروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ثلاثة شروط، وهذا ذكره. والعجب أن ابن كثير ينتقد ابن الصلاح ويقول أين قاله، إن كان قد روي عن الترمذي فأي كتاب في كتاب قاله، وأين إسناده عنه، وإن كان فهم واضح ولا لا فإنه يعني مخالف لكذا. وهذا غريب من كثير، لأن هذا موجود في العلل الصغير نص عليه وكل العلماء ذكروا هذا، لكن يقول العلماء اعتذار لابن كثير لعل النسخة التي وقعت لابن كثير ليس فيها هذا النص اللي هو واللي هو موجود في العلل الصغير ذكره. يعني اللي يستغرب انه كل من عاصر ابن كثير كلهم ذكروا هذا، احد منهم توقف فيه، وفي كتب المصطلح كلها موجود، لكن ابن كثير يقول لعل النسخة التي وقعت له ليس في هذا النص، فكانه يقول انتم تنقلون من اين، فهمت ان تنقلكم من اين جاء، لكن الحقيقة النص موجود واتفق عليه بين اهل العلم واسندوه الى كتاب العلل الصغير. الترمذي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه السنن، وقلنا أنه أول أن نعرف الحديث الحسن كمصطلح، قال الحديث الحسن عندنا هو الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني لا هو لازم يصير ثقة ولا صدوق ولو كان ضعيف، لكن ضعفه لا يصل به إلى أن يصل حد الترك والكذب والتهمة، ولا يكون شاذا يعني الشذوذ والعلة بحيث إما مخالف أو متفرد بحديث لا يقبل منه، لكن يعضد ضعف الراوي إن كان ضعيفا أو انقطاع السند إن كان منقطعا، يعضده وجه آخر يشابهه بالقوة، واضح ولا لا؟ الترمذي هنا اشترط الحديث الحسن لذاته ولا الحسن لغيره؟ حسن لغيره، لأن لو اشترط الحسن لذاته يجب أن يشترط شروط الخمسة، ولا يختلف الحديث الصحيح عن الحسن لذاته إلا بشرط الضبط، هذا ضابط وهذا خف ضبطه. هنا عرف الحسن لغيره ولم يشترط فيه اتصال الإسناد، ما ذكر الاتصال ولم يشترط فيه ضبط الراوي، قال لك لا يكون متهم فقط يعني لو كان ضعيف، وجبر هذين الشرطين اللي شرط الاتصال وشرط ضعف الراوي بأن يأتيه عاضد، وهذا هو الحسن اللي قال ابن الصلاح وهو من الأذكياء كما قلت، ذكر أن هذا يحمل على تعريف الحسن لغيره. ابن كثير رحمه الله تعالى الحافظ يقول إن كان هذا الكلام موجود عند فهم من كلام الترمذي، لماذا يأتي الترمذي في السنن ويقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ كيف يعرف في العلل الصغير أنه الحديث الذي يروى من وجه آخر ثم يأتي للسنن ويقول أنه لا يروى إلا من هذا الوجه؟ ما إذن تناقض بين التعريف وبين التطبيق؟ فالحقيقة لا تناقض، لأن تعريف الترمذي للحسن المذكور في العلل الحسن لغيره المعتضد، أما هنا إما أن يقصد الترمذي، والترمذي له منهج طبعا في سننه، إما أن يقصد أنه الحسن لذاته، وهذا طبعا هو الأبعد، فإن الترمذي يقول الحسن لذاته غيره عرفه، والحسن لذاته سكت عنه لكنه نطق به في كتابه قال حسن لا يروى إلا من هذا الوجه، فيقصد الترمذي الحسن لذاته، فيكون على هذا الترمذي أول من عرف الحسن لذاته ولغيره أو حده. والأقرب أن الترمذي إذا قال حسن لا يروى إلا من هذا الوجه لم يقصد أنه حسن أنه أن الغرابة إلا في السند هذا من طريق الصحابي، لكن له ما يشهد له، والترمذي إذا قال صحيح وحسن وجاء وانتقده في سننه فانتقاده بغير وجيه، لأنه لا يحسن ويصحح على هذا السند وإنما بالشواهد، هذا الخطأ اللي يقع في كثير من ينتقد الترمذي. الترمذي لما يذكر لك حديث وسند في السنن ويقال صحيح كيف تصححه؟ أصلا الترمذي يصحح بالشواهد الموجودة، يقول لك في آخر الباب وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، اذهب وابحث عنها فهي صحيحة بالنهاية. وكذلك الحسن، فإذا لا تناقض بين قول حسن هو الذي يروى من غير وجه في التعريف، ثم يأتي ويقول في السنن حسن لا يروى إلا من هذا الوجه، لأن هذا ليس هو هذا، هذاك الحسن لغيره، وأما هذا إما أن يقصد أنه حسن لذاته، أو يقصد وهو الأقرب أنه حسن لشواهده كما يقول صحيح لشواهد، إذا فلا تناقض هنا، واضح؟ ثم قال وعرفه بعض المتأخرين. انتهينا من تعريف الخطابي، نجي لتعريف ابن الجوزي وابن دحية الكلبي، وهؤلاء أقرب من تعريف الخطابي، كما قال الحافظ ابن حجر لما ذكر هذا التعريف عن والزركشي أيضا في النكت ذكروا تعريف ابن دحية الكلبي. طبعا ابن الجوزي ذكر هذا التعريف في مقدمة كتابه الموضوعات، واضح ولا لا؟ تعريف كتاب الموضوعات. طيب يقول تعريف ابن الكلبي، يقول الحديث الحسن هو ما دون الصحيح، واضح؟ مما فيه ضعف قريب محتمل عن راوي لا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق. إذن أضبط من تعريف الخطابي ولا لا؟ إذن هالعلماء كل قليل يقربون إلى تعيين مصطلح معين، فهو مرحلة تكوين المصطلح. فكلامه رائق، كلامه ليس بخطأ، يقول أنه الحديث اللي هو دون الصحيح فيه ضعف راويه قريبه محتمل، لا ينتهي ليس يعني لا ينزل عن العدالة، ولا يمكن يكون فاسق يكون من الرواة اللي يقول حديثهم. الحافظ رحمه الله فقط انتقد هذا، قال جيد، إلا أن الحديث الحسن يحتاج إلى معرفة الشذوذ والعلة واتصال السند، وهو لم يذكره في هذا الحد، والتعاريف لا بد أن تكون جامعة مانعة، واضح ولا لا؟ وإلا فإن هذا التعريف ليس خطأ، ولكن مثل تعريف انتقاده من تعريف الخطابي، ولكنه فيه نقص، واضح ولا لا؟ ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله لما عرف الحديث في النخبة قال هو ما اتصل سنده كاتصال بنقل العدل التام الضبط، فذكر العدل والضبط إيش عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فجاب الشروط الخمسة، لكنه وش قال خف ضبطه. وهنا ينتقد أيضا ابن حجر، أو ما هو ينتقد، يقال أن التعريف غير مشكل، ليش؟ لأنه من هو اللي خف ضبطه؟ ولذلك ممن انتقد على ابن دحية وعلى ابن الجوزي قالوا لما قالوا قريب محتمل الضعف، طيب ما هو حد الضعف القريب المحتمل؟ ممكن يكون إيش سيء جدا، ممكن يكون فاحش الغلط، فما ضبطتوا لنا. وسيأتي أن ابن الصلاح رحمه الله وهو من أذكياء العالم كما قلت في هذا الفن حاول أن يضبط هذين الأمرين، وإن كان الحافظ بن كثير ما وافق على بعض النقاط. طيب هنا يقول الشيخ رحمه الله لما قال جاب تعريف من والذي قد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهم الحديث الذي لا يخلو رجال أسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون مثل الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج عن كونه شاذا أو منكرا، وهذا ينزل عليه كلام الترمذي. إذن هو تعريف الترمذي قال هو نفسه لا يكون شاذا ولا فيه ولا متهم ويكون يروى من وجه آخر، هو جعله مستور، وهذا طبعا قد يكون أيضا في إشكال، لأن المستور هنا ما ذكره الترمذي، الترمذي ذكر لا يكون متهم، مستور ولا ضعيف، واضح ولا لا؟ لكن لعله قال مستور بحيث أنه لم يفحش غلطه أو يكون كذاب. ثم قال ليس مغفلا كثير الخطأ، لأن لأن المغفل متروك، وفاحش الخطأ متروك، ومتهم الكذب متروك، فيقول لا يصل إلى هذه الدرجة، يكون هو وسط خف ضبطه، ولكن المتن غير شاذ ويروى من غير وجه. ثم قال ابن كثير ولا يمكن تنزيله لما ذكرناه، وقلت لكم أن هذا الإيراد على ابن صلاح لا يرد، لأن ابن كثير لم يقف على كلام الترمذي، ثم إنه حمل كلام الترمذي على غير محمله، فابن الصلاح غير منتقد هنا، ابن الصلاح مشى كل من جاء بعده على ما قاله، واضح ولا لا؟ وصار هو العمدة عند الناس بعد ذلك، أن تعريف أن ما عقاله الترمذي صواب، وهو موجود في الواقع والقسمة العقلية دون أن تكون موجودة في القسمة الاصطلاحية، واضح ولا لا؟ ثم جاء ابن الصلاح وقال لك لما تأملت وجدت قسمان، الأول ما عرفه الترمذي هو الصحيح الحسن لغيره المعتضد، ثم قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا. إذن قلت لكم أن ابن الصلاح كان ذكيا، أراد أن يخرج من الانتقاد الذي انتقد على ابن الجوزي وابن دحية لما قالوا خف ضبطه، قال خف، وحتى ابن حجر كيف خف ضبطه؟ قال لك نعم أنا أضبطه لكم الآن. قال أول حاجة هو صدوق مشهور بالصدق والأمانة، واضح؟ فدرجته هو الصدوق أو لا بأس به أو نحو من ذلك، لكنه نزل عن مرتبة الحفظ والإتقان، لكنه مع نزوله عن مرتبة الإتقان مرتفع عن يعد تفرده إيش؟ منكر ولا لا؟ إذن ضبطه ولا ما ضبطه؟ هذا شرط الحديث إيش؟ الحسن. قال ولا يكون المتن شاذا ولا معلو، وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، وإن كان كلام الخطابي هنا رحمه الله قال حتى الخطابي كلامه وإن كان عاما إلا أن هذا قصده ما هو خطأ، لكنه لم يقل مثل ما قال اللي بعده خف ضبطه، لو قال من المشهور الذي خف ضبطه لا ما حد اعترض على الخطابي، لكنه لأنه لم يذكر خف الضبط خفة الضبط انتقد عليه، قال والمشهور كلها مشهورة، فهو يقول كلام الخطابي يتنزل على هذا. طيب السؤال هنا على هذا يعرف الحديث الحسن لذاته هو الذي رواه ما رواه عدل خف ضبطه وخفة الضبط نزل عن مرتبة المتقن ولم يكن تفرده منكرا كما قال ابن الصلاح بإسناد متصل ولا يكون شاذا ولا معلا، واضح؟ وهذا اللي مشى عليه ابن الصلاح ومشى عليه ابن حجر ومشى عليه كل من جاء بعده، ولا حد يستطيع أن ينتقده بهذا الانتقاد، لأنه لا فرق بين الصحيح والحسن إلا في هذا الشرط خفة الضبط، وإلا هو لذاته، وإلا فهم متفقون في العدالة واتصال السند وانتفاء الشذوذ والعلة لا خلاف، لأن الشذوذ والعلة في الحسن أكثر منها في الصحيح ولا لا؟ لأنه نزل عن مرتبة الحفظ والإتقان. طيب قال والذي ذكرناه جمع بين الكلامين. قال الشيخ أبو عمرو الثاني الحسن لذاته اللي عرفه الترمذي لغيره أقصد، وهو أنه لا يلزم منه أن يكون صدوق، يكفي أن يكون ضعيف أو سيء الحفظ أو كثير الخطأ، واضح؟ ولو كان غير إيش مجهولا أو غير متصل، لكن نعضد هذه الشروط التي نقصت بإيش؟ بأن يؤتى من وجه آخر وسميه الحسن لغيره، فعندنا تعريفان، ومن ثم فيختلف حكم هذا عن حكم هذا، سيأتي الكلام عليه في آخر. ابن كثير ذكر يحتج بالحديث الحسن مشارك الصحيح في المقدم، والمفروض أن يؤخره بعد التعريف حتى يتبين التعريف ثم يتبين الحكم. الشيء الثاني أن قوله هو محتج به لا يسلم، المحتج به الحسن لذاته ما هو الحسن لغيره. طيب قال الشيخ أبو عمر توقف راحة. طيب الشيخ لو تسأل سؤال الحضور في عندنا جائزة سؤال. يلا جيد، ترى الزهري يقول علم الحديث لا يستطيع إلا فحول الرجال أي لا الفعل منه. أنا اللي أسأل أحسبكم أنتم أعدتم طيب أنا أختلف وتسألوا تريحونا. طيب السؤال يقول سؤال واحد بس بسأل من السابق عشان أشوفه باقي ولا لا، أريد أن يعرف لي واحد المعلق وحكمه والكتاب الذي ألف في وصل معلقات البخاري. أنا اخترنت، أنا مختار، خاف يزعلون علي. تغليق التعليق لابن الحافظ بن حجر ممتاز، مبتدئ إسناده من المصنف راو فأكثر وأبرز آخرة. طيب حكمه هي وقفت في أبي بالعريقك نعم أبي حكمه هو في البخاري نفسه، ما علينا من النظر في أسانيده الآن، ما جاء مجزوما وما جاء مصيغة التمرير. أعد إذا كان إذا جزم به إيش؟ لا هذه قال لنا مهم معلق الله يهديك، صرت مغربي أنت، هذا المغاربة اللي قالوا معلق وقلنا أن هذا قول يحكى ويطوى. الكلام على ما قال. قال لنا هذا ما هو معلق, قال بدون بيقول. فإذا قال قال ها وجزم به مثل قال قال سالم. السماع وين وين كله؟ هذه في حديث هشام بن عمار. نحن نتكلم عن أصل الحكم. أنت الآن جبت النصف, هذا هو السؤال الصعب. الآن هن ما جاء به مجزوما وما جاء به بصيغة التمريض, هذه غير قضية إلا تدخل في قضية هشام بن عمار وقضية قال لنا لنا. فهل عندك جواب ولا استعين بصديق؟ ها في شيء؟ اللي رفع إيده معه عندك شيء؟ ماذا تقول؟ ها ما أسمع إيش يقول. بغض النظر نريد حكمه كما ذكر ابن كثير في الكتاب قبل قليل وقرأ. نعم أخاف أن يرمونك الناس رمي. أنت الآن قلقت كل ما شرحنا. نعم ما ذكره مجزوما فهو صحيح. لا صحيح لابد تقيده. فهو صحيح إلى من علقه عنه مثل قال سالم, فهو صحيح إلى سالم. بل محذوف هذا صحيح. انظر في المبرز فقط أنت. أما إذا قال روي ها كمل. أو يذكر لا إذن لا يستفاد منه. لكن قال ابن حجر القاعدة عشان نجبر هذا بهذا. القاعدة ذكرها ابن حجر ما هي؟ ما حد يذكر قاعدة ابن حجر؟ قاعدته في المعلقات التي ساق البخاري. ها إذا ساقه مساق الاحتجاج فالغالب أنه صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر. وأما إذا ساقه في مساق التضعيف الغالب أنه يقول ضعيف وأحيانا يقول لا يذكر. وقال أن ما هو على شرطه قليل جدا. ترى شفتك غشيت من الكتاب بس مشينها. يا أجاب هذا نص وهذا نص.